يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا أن فتيان جيرت العالمين يا أهيل الجند والكرم يا رسول الله سلام عليك يا مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودرني رَبِّ فَانْفَعْنَا بِمَا ارْتَدِهِمْ وَاهْدِنَا الْحُسْنَى بِحُرْمَتِهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَبِّ فَانْفَعْنَا بِبَرْكَتِهِمْ وَاهْدِنَا الْحُسْنَى بِحُرْمَتِهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَفِيعَ والدين